يقول هذا السائل: قال أهل العلم يعلم المرء العلم إذا تأهل، فما ضابط التأهل؟ وهل يشترط أن يكون عالما منتهيا؟ العلم ليس له حد ينتهى إليه، لكن التأهل هو صلاحيته للتعليم بأن تكون له ملكة في الفن الذي يدرسه، فإذا صارت له ملكة في الفن الذي يدرسه فعند ذلك يسمى متأهلا. وأما أن يصل الإنسان إلى حد يقف عند هذا لا يكون في العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.